السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نستأنف دروسنا بإذن الله مع كتاب التوحيد لابن خزيمة. انتهينا إلى صفة الكلام وبينا أنها من صفات الله الذاتية، صح؟ الصفات الفعلية أم خطأ هذا؟ أيهم أصح، هي صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ طب من يذكر كلام شيخ الإسلام الثانية في ذلك؟ هي قديمة النوع حادثة الآحاد أو حادثة الأفراد، يعني هي ذاتية في الأصل، لأنك إذا مررت على رجل لا يتكلم لا تتهمه بالخرط، لا تتهمه أنه لا يتكلم، فإذا مررت عليه بعد ذلك فتكلم تقول كان غير متكلم بمشيئته، ثم تكلم بمشيئته. وإلا لا يمكن لعاقل أن يقول أن الله من الأزل يقول يا موسى يا موسى إني أنا ربك، أبدا، لكنه ما قال يا موسى إني أنا ربك إلا بعد أن أتى موسى إلى الشجرة. فأقول وبالله التوفيق، صفة الكلام صفة فعلية، هي قديمة النوع حادثة الأفراد، صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة لله جل في علاه، ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة والعقل، فقد استفدنا في ذلك وكيف نتعبد لله بهذه الصفة. استكمال لهذا الأمر نقول بعدما أثبتنا صفة الكلام عموما، خصوصا نقول القرآن هو كلام الله، القرآن كلام الله، قد تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالقرآن صفة من صفات الله جل وعلا، تكلم به، قال ألف لام ميم، سمعها جبريل ونزل بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذلك يثبت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يكلم من؟ يكلم رسول الله. والكلام الذي أوحي به أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام من؟ كلام الله، وهو القرآن. إذا ليس بعام، ليس هذا كلام عام، لكن يقصد به القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا وجه الشاهد، يريد من طالب علم يعلم كيف يستدل، وجه الدلالة من هذا الشاهد. أيوة، إضافة الكلام. طيب، وجه الدلالة المضاف نوعان، مضافة أعيان قائمة بذاتها مثل الكعبة، الناقة، عيسى روح الله، الكعبة بيت الله، ناقة الله وتقياه، وهذه الإضافة تسمى إضافة تشريف وتعظيم. نعم، فالكلام صفة ليست قائمة بذاتها، يبقى إضافة صفة ليش؟ قال الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وذكر الكلام لله. وأيضا قال تعالى يسمعون كلام الله ثم يحدثون. هذا من الكتاب أثبتنا أن القرآن هو كلام الله جل وعلا. من الاستنباط قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين لاجل الله يشهد بما أنزل إليك أنزله فعلي، كل ذلك على القرآن الذي هو كلام الله جل في علاه. أما من السنة فعن ابن مسعود في السنة بسند صحيح أنه كان يقول كان السنة إذا ابتدأ كلامه يقول إن أحسن الكلام كلام الله، فأنا أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر، فيقول إن أحسن الكلام كلام الله، وأضاف الكلام إلى الله دلالة على أن القرآن هو كلام الله جل في علاه. هذا أيضا عموما، أما خصوصا فقد ورد بعض يعني الأثار وصححها كثير من العلماء من المحدثين، وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عبد الله بخير مما خرج منه، ويقصد به القرآن الكريم. وإجماع الصحابة تكلمنا عنه في صفة الكلام، عن أبي بكر وعن عمر وعن عائشة لما قالت يعني إن الله براني فوق السماوات بالقرآن يتلى إلى يوم القيامة. ابن عباس كان يصلي الجنازة فصلى رجل أمامه وكان يقول اللهم رب القرآن اغفر لفلان وفلان لفلان وفعل فلان وفعل، فقال بعدما انتهى من صلاته جبده جبدة شديدة فقال ماذا تقصد ورب القرآن؟ أتعلم القرآن؟ أتعلم عظمة الله؟ فإن القرآن كلام الله. تبين ان القران هو كلام الله عن ابن عباس وعن كثير من الصحابه رضوان الله عليهم. اذا قلنا بان القران هو كلام الله عندنا اشكال يجب ان نجيب عليه، الا وهو ان الله جل وعلا اضافه، والقاعده عندنا قد قررناها ان المضاف الى الله اعيان وايش، وايضا المضاف للانسان يكون اعيان ومعاني، فان كان معاني فهي صفه للموصوف. اضاف الله القران الى نفسه الى ذاته المقدسه سبحانه وجل في علاه، واضاف القران الى جبريل، واضاف القران الى محمد صلى الله عليه وسلم. اما اضافته لنفسه كما قلنا ان احد من المشركين استجارك في الايه الكريمه فاجره حتى يسمع كلام الله، وقال جل وعلا في علاه انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش ومطاع ثم امين. فقال انه لقول رسول، فاضاف القول لمن؟ للرسول. ماذا يقصد به هنا؟ من هذا الرسول؟ الملكي ولا البشري؟ الملكي مطاع ثم امين ذي قوه عند ذي العرش مكين، هو جبريل عليه السلام مقصود عليه. اذن فاضاف القول لمن؟ لجبريل، فاضاف الصفه الموصوف. وايضا قال انه لقول رسول وما هو بقول شاعر، وقال وما هو بقول ايه؟ شاهد. فهذا الإضافة إلى لمن؟ الرسول البشري أم الملكي؟ البشري. إذن أضاف القرآن لرسول الملكي، وأضاف القرآن إلى الرسول البشري، وهذه إضافة صفة أيضا للموصوف، فكيف نجيب على ذلك؟ يعني هل الكلام لو قال طه حسين الله يغفر لنا وله على ما قال به، لو قال طه حسين هذا الكلام هو كلام محمد وأستدل من الكتاب، قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر؟ إذا أضاف القول للرسول احسنت، نحن نقول نفرق بين الثلاث. الاضافه الاولى اضافه صفه لايش؟ للموصوف، هو كلام الله تكلم الله به فصفه من صفاته. والاضافه الثانيه اضافه لجبريل على انه مبلغ اذ مبتدئ الكلام، هذا الذي يتصف بالكلام، اما الذي يبلغ لا يتصف بانه ابتدا الكلام. فجبريل عليه السلام اضيف اليه الكلام الله، اضيف اليه القران على انه ايه؟ مبلغ. مبلغ والدليل على ذلك عموم قول الله تعالى ما على رسولنا فلا، وما عليه إلا أن يبلغ، فهو يسمع من الله فيبلغ. وذلك قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، لا تحرك لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فالرسول سواء الرسول الملكي أو الرسول البشري ينزل تحت هذه الآية ما على رسولنا إلا لا. فإذا الإضافة هنا لجبريل إضافة بلا، والإضافة إلى رسول الله من باب أولى تكون إضافة بلا. بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهذا تصريح لأن الإضافة هنا إضافة تبليغ. وقول الله تعالى وقرآنا فرقناه على الناس تقرأه على مكث، تقرأه على الناس على مكث، فهذه فيها دلالة أنه يقرأ على الناس ما أنزله الله عليه. فالإضافة للرسول إضافة تبليغ لا إضافة ابتداء كلام. إذن ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة على أن القرآن هو كلام الله، فإذا أضيف إلى الله إضافة صفة للموصوف، وإذا أضيف إلى جبريل فهي إضافة تبليغ، وإذا أضيف إلى محمد صلى الله عليه وسلم هي أضافة أيضا تبليغ. يبقى لنا أن نقول ما هو الأدب الذي يتأدب فيه المخلوق مع كلام الخالق، كما بينا أن كل صفة نبينها قبل أن نتكلم عن أهل البدع وكيف ينفون هذه الصفة عن الله جل وعلا، لا بد أن نعلم كيف نتعبد لله بهذه الصفة التي تعلمناها. أقول إذا قلنا إن القرآن هو كلام الله جل وعلا فيجب علينا من الآداب نتحلى بها أمام كلام الله جل في علاه، أمام صفة عظيمة من صفات الله جل في علاه. أولا تعظيم القرآن وتوقير القرآن، وهذا ينزل تحت التحليل الأخير لقول الله تعالى وما قدر الله حق قدر، وقول الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. فتعظيم الله بتعظيم صفاته جل في علاه، وتعظيم القرآن وتوقير القرآن. ومن تعظيم القرآن أنك تنتبه إذا تليت عليك آياته، يكون قلبك رجلا إذا سمعت آيات الله جل وعلا، وانتباهك هذا إما لأمر تأتمر به وإما لنهي تنزجر عنه، كما قال ابن مسعود إذا سمعتم الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لابد أن تنصتوا، لابد أن تنتبهوا، يجلب ذلك انتباهكم وقلوبكم، لأنه أمر لابد أن تأتمر به أو نهي لابد أن تنتهي عنه. هذا من تعظيم كلام الله جل وعلا. أما أن تسمع كلام الله لاهيا، أما أن تمر على آيات الله جل وعلا وأنت قلبك غافل، فأنت لاعب أو متلاعب، وعقابك عند الله شديد، وتقع تحت هذه الآية ما لكم لا ترجون لله وقارا. فلابد من تعظيم القرآن وتوقير القرآن. الأدب الثاني الذي لابد أن يتأدبه المخلوق الذي تعبد لله بهذه الصفة وعلم واستيقن يقينا أن الله يتكلم وأن كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق وأن القرآن غير مخلوق، لابد من الإكثار من تلاوة كلام الله، لأن في ذلك علامة على محبة الله جل وعلا. لأن من أحب الله أحب صفاته، وهذا الذي أشهره وأعلنه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما في البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من أراد أن يختبر حبه لله فعليه أن يعرض نفسه على كلامه، فإذا أحب كلام الله فقد أحب الله، لأنه من أحب صفة من صفات الله فقد أحب الذات المقدسة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، يبين لنا اقرأوا القرآن ولكم بكل حرف حسنة، وكل حسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فلا بد من الإصرار لقراءة القرآن. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: ما عبد الله بخير مما خرج منه. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه رضاه كما أيضا في الشعر في سنة صحيح يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله جل في علاه. وأيضا في نفس المصدر بسنة صحيح عن ابن عمر أنه قال: تعلمنا الإيمان، يعني بشاشة الإيمان كانت في قلوبنا، ثم تعلمنا القرآن فنزل نور القرآن على نور الإيمان فأصبح نورا على نور، فأصبحت الهداية تامة مكملة بهذا الكتاب. فمن أدب أو من أداب التي يتحلى بها العبد الذي اعتقد أن ربه يتكلم وأن القرآن كلام الله أن يكثر من قراءة القرآن، وله بكل حرف حسنة. وأيضا إذا قرأ لا بد له من أدب ثاني بعد التلاوة: التدبر. فإن لازم القراءة التدبر، فإن الإنسان لا يقرأ قراءة كقراءة الشعراء ولا يقرأ للتسلية، ما يقرأ القرآن إلا ليتدبر، لأن في القرآن إما التوحيد بصفات الله جل وعلا الثبوتية أو السلبية أو غيرها، وإما أمر وإما نهي، وإما الكلام على الثواب أو العقاب، فلا بد أن يمحص النظر ويتدبر في كتاب الله. وقد حث الله على ذلك بعد إنكاره الشديد على من لا يتدبر آيات الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وجاء رجل ابن مسعود فقال له: ختمت كذا وكذا في ليلة واحدة. قال: هذا كهذا الشعر، ينكر عليه. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتدبرون الآية تلو الآية، يمعنون النظر فيها، ثم يعلمون أحكامها، ثم يتعبدون الله بالتطبيق الحتمي في وقته. وذلك ورد أن عمر بن الخطاب ختم البقرة في سنوات، إما 6 سنوات وإما 10، وذلك يعني ما أستحضر الآن، منذ سنوات كثيرة ختم البقرة، وعلم ذلك أنه ما حفظ آية إلا وتعلم معناها وحكمها ثم طبق ذلك واقعا أمام الناس. فلا بد من التدبر والتطبيق. وذلك ورد بسند صحيح عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: الذين آمنوا يتلونه حق تلاوته. فقال: يتلونه حق تلاوته؟ قال: يقرؤون حروفه ويطبقون حدوده. ليس القرآن رسما ولا هو يوضع زينة في السيارات ولا زينة في البيوت، القرآن يتلى ليطهر القلوب ولتطبق أحكامه بين الناس، فإن الخير كل الخير في أحكام الله جل وعلا. وقد قال الشافعي في قول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال: ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلوها، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. أيضا من الآداب التي لابد أن يتحلى بها الذي اعتقد اعتقادا جازما في ربه أنه يتكلم وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ألا يهجر هذا القرآن. وجيران القرآن كأنه يهجر صفة من صفات الله جل وعلا، كأنه يذهب في صفة من صفات الله جل في علاه، نعوذ بالله من الخذلان. وقد اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين الله لنا على لسانه أنه اشتكى من أقوام تركوا القرآن خلفهم ظهرية، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا والعياذ بالله. وهجران القرآن كما قسمه العلماء على 3: هجران تلاوته، وهجران تطبيقه، وهجران العمل به، ولا 2 واحد. هجران تلاوته، معلوم أن الإنسان لا يقرأ القرآن، لا يجعل حتى له 3 آيات يختم بها ليلته يقرأ القرآن. وهجران تدبره أو سماعه، صح سماع، تدبر مع السماع. وهجران التدبر والسماع، هجران التطبيق، أو هجران العمل به، فعلى 3. فكل منا يختبر نفسه، هل هو يسمع ويتدبر، هل يتلو ويتدبر، هل يعلم بعد ذلك ويطبق أم لا. فإن كان فهو ليس ممن اشتكى من السماء منه، وإن كان منهم فإن لم يكن من هذا الصنف فليحمد الله، وإن كان منهم فليراجع نفسه وليستغفر الله جل وعلا، وعليه ألا يهجر هذا الكلام العظيم وهو كلام الله، فإن منفعة الدنيا وخير الدنيا والآخرة في كلام الله جل في علاه. أيضا من الأداب التي لا بد أن يتحلى بها هذا الرجل الذي اعتقد هذا الاعتقاد الصحيح مع كتاب الله: ألا يمسه إلا هو طاهر. على الراجح من أقوال أهل العلم. وإن اختلف كثير من العلماء والمحدثين والفقهاء في مسألة مس القرآن الغير طاهر، الصحيح الراجح أنه لا يمس إلا طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالتصريح، وهذا وإن ورد لأحاديث مختلف فيها، لكن إذا ضم بعضها لبعض يعضد بعضها بعضا ويرتقي إلى الحسن وتلقته الأمة بالقبول. فهذا الحديث حديث عظيم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا عام ولا خاص؟ عام في كل شيء، يكون طاهرا معنويا وطاهرا نفسيا، فلا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. أيوة، إن المؤمن لا ينجس عقيدة، لأن عقيدته هي عقيدة التوحيد، لكن لما نقول أن الرجل لا يأتي المرأة وهي حائض، ونقول المحيض هو أذى ومكان الحيض هو أذى، لما؟ لنجاسة هذه. فنحن نقول لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا عام، طاهر عام، وجه عمومه نكرة في سياق الشرط والشرط. نعم، هو نكرة في سياق ما يفيد العموم. يبقى الطهارة هنا طهارة عمومية، طهارة بدنية وطهارة معنوية، وأقصد بالطهارة المعنوية أنه لا يمس القرآن إيش؟ كافر، حتى ولو اغتسل الآن وخرج لا يمسه، لأنه نجس نجاسة معنوية لا حسية. فأقول طهارة معنوية وطهارة حسية، هذا على العموم. ومن أراد أن يخرج لنا ويخصص تخصيصا للكافر فقط فليأتينا بالدليل، نحن معه حتى الآن يأتينا بالدليل. لكن لا يرد علينا ويقول لا، هذا لا يمس القرآن إلا طاهر، لها تأويلات، والوجه الأول أنها الطهارة المعنوية لا الحسية، والوجه الثاني أنه يقصد بها الملائكة. من وين أتيتم بها؟ وأين الأدلة على هذا؟ عندنا الدليل رافع البياض. نقول أنت لو أردت أن تؤصل توصيفا علميا، الأصل عدم المنع، الأصل عدم المنع إلا أن يأتي دليل ينقلنا عن الأصل. وإذا أنا الدليل قال لا يمس القرآن إلا طاهر على العموم، إن أردت أن تخصص فيها بالدليل، وقاعدة عند العلماء يبقى العموم على عمومه إلا أن يأتي مخصص يخصصه، فلا يجوز لرجل غير متوضئ أن يمس القرآن حتى يتوضأ. وهذا لا يشوش علينا أن نقول يعني أو نمنعه من قراءة القرآن غير متوضئ، لا، له ذلك. الفارق بين المس والقراءة، له أن يقرأ غير متوضئ، وهذا خلاف الأولى. قد صح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله، على كل أحواله، واهب جدا لأنه يكون متوضئ وغير متوضئ. أما مس القرآن فقد ورد النص الصريح بالمنع، لا يمس القرآن إلا طاهر، فله أن يقرأ لحفظه دون أن يمس القرآن إلا في الحالات التي يخشى على نفسه أن يضيع منه القرآن، يعني حاجات مستثناء، والأمور المستثناء لا يقاس عليها غيرها. أيضا من الأداب التي لا بد أن يتأدب بها هذا العبد الذي علم أن القرآن هو كلام الله ألا يأكل به، أيأكل بصفة من صفات الله جل وعلا؟ أيفعل ذلك تجارة في الدنيا؟ الآن كلام الله لا يجوز بيعه ولا يجوز الاتجار فيه، ولا أقول لا يجوز بيعه، لا، لا يجوز المصحف بيعه، لا، على خلاف الفقه المشهور يجوز بيع القرآن بسعر التكلفة. وأيضا قد تكلمنا كثيرا في هذه المسألة، أشرطة القرآن الأصح فيها أنها لا تباع إلا بسعر التكلفة، هذا هو الصحيح الراجح، لأن السلام قال اقرأ القرآن ولا تجفو، لا غلو ولا جفو، ولا تأكلوا به. وقال النبي اقرأوا القرآن فإنه سيأتي أقوام يقرؤون القرآن يتعجلونه ولا يتعجلونه، يعني يتعجلون إيش؟ أجرته، ولا يتعجلون الأجر من الله جل في علاه. قال يتعجلونه ولا يتعجلونه. وفي رواية أخرى قال يسألون الناس به، يذهبون إلى الشوادر والمجتمعات يقرؤون القرآن الربع بكذا أو يقرأ أربع تربع بكذا، فهذه بيع، ولأنه لا تجارة، تجارة تبور، لأنه بيع وأكل بالقرآن. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الأكل بالقرآن، فمن تأدب مع الله واعتقد أن القرآن هو كلام الله وأن الله تكلم به فإنه سيتأدب أدبا جما عظيما مع كلام الله وكتاب الله جل في علاه. يبقى مسألة أخيرة، وهي من قال إن القرآن مخلوق هل يكفر أو لا يكفر؟ هذا نفصله الأسبوع القادم إن شاء الله مع الكلام على أهل البدع والرد عليهم. لكن أنا أمر بنور الكرام، من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. ما معنى قولي كفر؟ أيوة أكبر أحيان تنزل القاعدة التي قاعدناها، إذ أن الذي يتجرأ على الكفير فهو جين جين، يعني إيه جين جين؟ جريء جاهل. الكفر هذا لله جل وعلا، ولا يستطيع لأحد أن يتجاسر عليه. لكن نحن نقول القول قول كفر، والفعل فعل كفر، والقائل ليس بكافر إلا أن تقام عليه الحجة وتسأل عنه الشبهة. فمن قال القرآن مخلوق فقد كفر، يعني قول قول كفر. طيب كيف يكون قول قول كفر؟ ما الدلالة على أن من قال القرآن مخلوق فقوله قول كفر؟ هو أولا لأنه كذب القرآن، ومن كذب الله فقد كفر. كيف كذب القرآن؟ لأن القرآن كلام الله جل وعلا، قال أن أعلم المشركين التجارة فأجيبه حتى أسمع، فأضافه لله جل وعلا، هذا تكذيب القرآن. والتكذيب بالقرآن كفر، لأن التكذيب لله هو من أصدق من الله حديث، ومن أصدق من الله قيلا. الأمر الثاني أنه أنزل الخالق منزلة المخلوق، وقول العلم بن حماد شيخ البخاري ماذا قال؟ من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر، وهو إذ يقول القرآن مخلوق وشبه الخالق بالمخلوق. الثالثة كما قال الأخ الكريم إجماع الأمة على أن القرآن هو كلام الله، وهذا ثبت ثبوتا قطعيا، والإجماع إذا كان مستند الثبوت القطعي أو دليل الذي ثبت قطعيا فإن مخالفه إيش؟ يكفر. هذا الغالب، لأن بعض العلماء يقولون حتى ولو ثبت بأحد الأدلة، يعني لو كان إجماع الإجماع مستند لحديث أحد يكفر من خالفه، قلت تعالى رجع المرة. وهذا التفسير البديع فسره الجويني، وهو الراجح عند المحققين عند أهل الأصول أن مخالف الإجماع لا يكفر إلا إذا كان الإجماع مستند هو الدليل القطعي، وهذا الدليل القطعي قد أجمع أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله جل في علاه. هذا آخر يعني ما أحببتموه عليه.